إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة الإسلام، أشكر الله جل وعلا على ما من به علينا من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلينا، فقد جاءنا صلوات ربي وسلامه عليه بالحق بشيرا ونذيرا، وكان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقام صلوات ربي وسلامه عليه، قام في الناس يدعوهم إلى عقيدة التوحيد ويحذرهم من الشرك، فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من الله جل وعلا والجنة إلا وأمرنا به، وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يبعدنا عن الله جل وعلا ويقربنا من النار إلا وحذرنا منه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمة الإسلام، اعلموا أن الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان وعلى جميع المستويات، الواجب عليهم جميعا أن يعرفوا قدر هذه النعمة وأن يشكروا الله جل وعلا عليها، وذلك بمراعاة أربعة أمور. أما الأمر الأول هو أن يحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأهليهم وأولادهم. وأما الأمر الثاني فهو أن يطيعوه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فعلا لما أمر وتركا لما نهى عنه وزجر. وأما الأمر الثالث فهو أن يستجيبوا له صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم، تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. وأما الأمر الرابع، الواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. نعم، نتأسى به في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه ومعاملاته وجميع شؤونه صلوات ربي وسلامه عليه. أقول هذا معاشر المسلمين لأن ربنا جل في علاه يقول: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتأملوا عباد الله، تأملوا قول ربكم جل في علاه في وصف نبيكم صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم حريص عليكم يا أمة الإسلام، حريص على هدايتكم، وحريص على وصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك يا عباد الله أنه أوصى أمته بوصايا عديدة ما أحوج المسلمين اليوم إلى معرفتها والعمل بها، فهي والله، نعم هي والله سر نجاحهم وضمان انتصارهم على أعدائهم. فهلموا إلى وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم فاحفظوها واعملوا بها إن أردتم العزة والرفعة بهذا الدين، أو أردتم النصر على الأعداء والتمكين. فعليكم عباد الله، عليكم بوصايا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إن من تلك الوصايا الجامعة ما رواه الإمام الترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الله أكبر. أمة الإسلام، إنها والله موعظة مودع خرجت من قلب صادق حريص على وصول الخير لأمته، فلاقت هذه الوصية العظيمة، لاقت قلبا صادقا يرجو النجاة يوم القيامة، لذا وجلت قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم واستعدت جوارحهم لتنفيذ وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوقنون يا عباد الله أن سعادة الدنيا والآخرة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ يا عبد الله، لاحظ رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أثرت فيهم تلك الموعظة، وهذا دليل على سلامة قلوبهم وامتلائها بنور التوحيد والسنة، بخلاف حال الكثير منا يا عباد الله، يسمع المواعظ ولا يتعن، ويسمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها. وهذا دليل عباد الله على قسوة القلوب، نعم دليل على قسوة القلوب، وكيف لها أن تلين يا عباد الله وهي بعيدة عن توحيد الله جل وعلا، ومجانبة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد طغى عليها حب الدنيا ونسيان الآخرة، حتى تراكمت عليها ظلمة الذنوب والمعاصي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم التي سمعتموها وصية عظيمة، ولا يسعنا المقام لشرحها في هذه الخطبة، إذا سنؤجل ذلك إلى الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل في علاه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، في منتصف الأسبوع الماضي أنهى حجاج بيت الله جل وعلا حجهم، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم حجهم وأن يوفقنا جميعا لحج بيته الحرام وتكرار ذلك على مر الأعوام. أمة الإسلام، اعلموا أن من الدروس العظيمة التي تستفاد من الحج، وهذا لمن تدبر وتعقل وأنصف وصدق، نعم من الدروس العظيمة ما يراه المسلمون جميعا من حال الحجاج الذين تجلت فيهم مظاهر الوحدة الإسلامية بأسمى صورها. فنحن نراهم يوم عرفة يا عباد الله، نراهم يجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد على تباعد ديارهم وتباين ألوانهم واختلاف ألسنتهم. نراهم جميعا قد تجردوا من لباس الزينة وطهروا قلوبهم من الضغينة، نعم نراهم على صعيد عرفات وحال أداء المناسك الأسود والأبيض والأحمر والأصفر جميعا مسلمون برب واحد يؤمنون وببيت واحد يطوفون ولكتاب واحد يقرؤون ولرسول واحد يتبعون ولأعمال واحدة يؤدون. وهذا والله عباد الله درس عظيم في وحدة الأمة الإسلامية لو عقل أو عقلوه. ولذا أقول يا ليت المسلمين، يا ليت المسلمين لمنهج واحد يطبقون، ويا ليت المسلمين على هذا الصراط يسيرون، أعني منهج الكتاب والسنة الذي كان عليه سلف الأمة والصراط المستقيم الذي سار عليه الناصح الأمين وصحابته الغر الميامين وتابعوهم وأتباع التابعين الذين قال فيهم رسول رب العالمين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله إنها لعبرة عظيمة ودرس جسيم يستفيد منه الحاج خصوصا والمسلمون عموما، نعم يستفيدونه من هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. أسأل الله جل في علاه أن يجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة وأن يوحد كلمتهم على الكتاب والسنة وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم وقلوبهم على الإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.